معي يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية. والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية. I'm مدح طاقة واتبع كلام. اسمع الله الله اسمع الله الله اسمع مدح طاقة واتبع كلام. يا المحب نعطيك أكبر علام. تلقى النبي واقف يوم القيامة. تلقى النبي واقف يوم القيامة. على الكوثر يناديك يا المحب لي. يا أحبابي يا مولد رسولي.